ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. كأن العبادة وهي طاعة أمر واجتناب نهي يجب أن تكون صادرة من أعلى منا جميعا. فما فيش واحد منا يدي للتاني اللي زيه حاجة ويقول له أطعني في هذه وما تعمل اعمل دي ولا تعملش دي، لأن الأمر المساوي ما فيش فيه مرجح. يقول لك شمعنا أنت تأمرنا وأنا اللي أعمل. لكن لما الأمر يجي من أعلى، لما يجي واحد برضو اتنين ولدين يقولوا نعمل كذا وكذا، يقول أبوك قال مش أنا اللي بقول، من أعلى مني ومنك. يبقى مدام الأمر من أعلى مني وإنك، يبقى لا تصنع أمرا ولا تمتنع عنه إلا إذا كان في حجة قدامك. أنت قلت عملت دي ليه؟ والله أبويا قال لي. أنت عملت دي ليه؟ ربنا نزله. ما عملتش دي ربنا إيه؟ يبقى كله دليل على حكم الفعل أو الترك لازم يكون مصدره من مين؟ من الحق سبحانه. ليه؟ قال لي لأنه أعلى مني ومنك. إذا انصعت له فأنا ما انصعتش لمساوي، إنما انصعت لمين؟ لله. وأنا وأنت عبيد له، فلا ضرر على أحد في أن نتبع قول العقل. ولذلك قلنا زمان برضه يقولوا في الفلاحين اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرج دم، مش أنت اللي قطعته، إنما ربنا هو اللي قطع. يبقى ولا شيء، ولا مفيش ضرر، مفيش أبدا لا جبروت من واحد ولا استكانة وزلة من واحد آخر، لأن ربنا اللي إيه؟ إلا أضع. ويعبدون من دون الله يعبدون غيره ما لم ينزل به سلطان. السلطان كنا زمان اتكلمنا عنه، السلطان ياخد صورتين اتنين، سلطان قهر او سلطان حجة. سلطان القهر انك لا تريد ان تفعل وهو يقهرك على انك تفعل. سلطان الحجة انت مش عايز تفعل، يقوم يثبت لك بالحجة ويقنعك فتفعله انت باختيارك. يبقى اذا سلطان القهر يعمل ايه؟ يجعل الإنسان يصنع الحكم وإن لم يكن راضيا به. ده سلطان القهر. اسجد يا ابن الإيه، اعمل يا ابن الإيه، اعمل إيه؟ يعمل. ده سلطان قهر. سلطان الحجة يقنعك بالعمل وإنت تعمله وأنت إيه وأنت رأى. قال لا، أنتم ما فيش عندكم سلطان لا من قهر، أنا ما بقهرش حد، ولا من إيه ولا من حجة. الذي ينزل الله به حكما بيقنعني أهلا وسهلا بعمله. أنا نزلت حكم فيه؟ لا ما نزلتش. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. احنا قلنا زمان في جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامه يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويعي، انما انا لا عندي قوه اقهركم على المعصيه ولا عندي حجه اقنعكم به، انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه تعملوا، خلاص جيتوا كده. وما كان لي عليكم من ايه من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما لن انفعكم ولا انتم هتمطعوني. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. الله هو في سلطان منزل من عند الله وبعدين علم؟ قال لك علم في الاجتهاديات، علم بدليل ويستنبط وهو اله. كل الاجتهاديات كده بينزل ايه الحكم مجمل وبعد الاجتهاد ايه ينهي، انما بحجه العلم ولا لا حجه ايه؟ ولو ردوه الى الايه الى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما يروح اهل العلم. يبقى اذا العباده لابد ان تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل الجدل، واما ان يكون باجتهاد اولي الايه اولي العلم. وما للظالمين من نصير. كلمه وما للظالمين من نصير ما قالش وما فيش نصر للظالمين ما ينتصروش، لا ده ما ينتصروش دي يعني مسلمة، إنما حتى ما حدش يفزع عليهم عشان ينصرهم، ولا يفزع أحد لينصر أحد إلا إذا كان المنصور ضعيفاً.